حصريا على إنشاءاتكم. رمضان يجمعنا عالمحبة والخير في القلب له معنا يخلي حياتنا غير. رمضان يجمعنا عالمحبة والخير في القلب له معنا يخلي حياتنا غير. كم طالت الغيبة وننتظر قدوما كالحبيب وحبيبة نتقصاه علوما. كم طالت الغيبة وننتظر قدوما كالحبيب وحبيبة نتقصاه علوما. رمضان يجمعنا بالصلاة والقرآن ربي لا تحرمنا الأجر والغفران. رمضان يجمعنا بالصلاة والقرآن ربي لا تحرمنا الأجر والغفران. نوعدك يا الله بالصدق في التوبة ونثبت على الطاعة والصلاة المكتوبة. نوعدك يا الله بالصدق في التوبة نثبت على الطاعة والصلاة المكتوبة.